أما بعد أيها الإخوة، فإننا في هذه الأيام نستقبل أياما عشرا مباركة لها شأن عظيم ولها مكانة رفيعة، والعمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في أي وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف لهذه الأيام قدرها، وأن يرعى لها حقها، وأن يجاهد نفسه على الاستكثار من الأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا، ولا يبخل على نفسه بالخير، فهو يعيش أيام مسابقة إلى الخيرات واستكثار من الأعمال الصالحات. والنفس تحتاج إلى مجاهدة حتى تنهض للقيام بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك فضيلة هذه الأيام، وأن نعرف لها قدرها، وأن نجاهد أنفسنا على حسن التقرب إلى الله فيها بما يرضيه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل وسديد القول، وأن يهدينا سواء السبيل. نعم.